بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتاب التوبة والزهد في الترغيب في التوبة والمبادرة بها واتباع السيئة الحسنة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكن سمعته أكثر. يعني لو لم أسمعه 7 مرات لما حدثتكم، لو لم أسمعه 8 مرات لما حدثتكم، لو لم أسمعه إلا 8 مرات لما أسمعه. في رواية ابن حبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقول حتى عد 7 مرات ولكن سمعته أكثر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعلت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته قط؟ اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. رواه الترمذي وحسنه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وضعفه الشيخ الألباني، لكن هؤلاء علماء حسنوه وصححوه. ومع التنبيه على أن هذا الرجل الكفل ليس هو النبي المذكور في القرآن ذو الكفل، فإن الله عز وجل قال عنه ذو الكفل وليس الكفل. والصحيح بل الصواب أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون من الذنوب المنفرة قبل النبوة وبعدها. وهذا الرجل إنما مات قبل وفاته بليلة، في اليوم الذي كان قبل وفاته من تلك الليلة، فليس هذا يعني بالنبي المذكور في القرآن لو صح الحديث، لكنه مثل الحديث الذي ورد في 3 الذين أغلق عليهم الغار، وهو في الرجل الذي تاب إلى الله عز وجل قبل أن يقع بابنة عمه. وهو دليل على أن التوبة قبل الغرغرة مقبولة ولو في آخر العمر ولو لم يعمل بعدها خيرا، وإنما عزم أن لا يعصي الله عز وجل أبدا، فالتوبة تدب ما قبلها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانت قريتان إحداهما صالحة والأخرى ظالمة، فخرج رجل من القرية الظالمة يريد القرية الصالحة، فأتاه الموت حيث شاء الله، فاختصم فيه الملك والشيطان، فقال الشيطان: والله ما عصاني قط. فقال الملك: إنه قد خرج يريد التوبة، فقضي بينهما أن ينظر إلى أيهما أقرب، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، فغفر له. قال معمر: وسمعت من يقول: قرب الله إليه القرية الصالحة. رواه الطبراني بإسناد صحيح، وهو هكذا في نسختي غير مرفوع، صححه الألباني موقوفا. إن صح ولم يكن من الإسرائيليات وهو الأقرب أن ابن مسعود نادرا ما يروي عن بني إسرائيل، لكن قد يروي، لكن يكون المقصود اختصام الملك والشيطان، أن الشيطان أراد أن يغويه عند الموت والملك أراد أن يثبته، كما أمر الله الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا، فأراد الشيطان أن يغويه فلم يقدر على إغوائه وثبته الملك وبطل التوحيد. هذا بخلاف قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار في الرجل الذي قتل، أقصد في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فإن المختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قبض روحه، وأما هنا فالنزاع بين الملك والشيطان في الإغواء أو التثبيت، إغواء الشيطان أو تثبيت الملك قبيل الموت، والله أعلم. ينصح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. كان رجلا مرتكبا هذه الكبائر العظيمة، فإن قتل النفس الواحدة من أكبر الكبائر، فكيف بال99؟ الحمد لله. أما سأل عن أعلم أهل الأرض، هذا من توفيق الله عز وجل له، لأن الإنسان إذا كان يريد الله به الخير وفقه لسؤال أهل العلم، ولكن الناس لا يدرون الفرق بين العلم والعبادة، بين العلم أعني بين العالم والعابد والزاهد والواعظ، ربما يخلطون بين هذا وذاك، فكلهم أهل دين، والخطر العظيم أن يستفتى من ليس بعالم. وهذا الرجل الراهب كان عابدا لكن بلا علم، وإضافة إلى ذلك كان متجرئا على الفتوى، فإنه أفتاه بالباطل، أعني ليست له توبة، وهو يظن نفسه جريئا في الحق، ويواجه هذا الرجل القتال بما يغضبه ويغيظه فأغاظه فقتله. قد يكون الإنسان معرضا نفسه للهلاك في الدين والدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. العلم هو العاصم، والعلم خير من العبادة. هذا الرجل ظن أنه يتجرأ في الحق، أنه جريء في الحق، حتى يجابه الرجل هذا الرجل القتال بمثل هذه الفتوى أنه ليست له توبة، فيجعله ييأس ويغتاظ فيقتله، لأنه تعود على القتل فكمل به 100. ولكن قد سبق له من الله السعادة، سبق له من الله عز وجل الهداية وإرادة الخير، فألهمه أن يسأل بعد ذلك، قال فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، أن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. نعم، الأرض التي تركته يقتل 100 نفس ولا يولد من يأخذ على يديه، أرض سوء. هذا الرجل العالم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل عالم، فدل على رجل عالم، وهذا يدل على أن معرفة أحكام التوبة من الأمور العلمية الضرورية للعلماء. وتأمل أيضا أنه علم أنه لا يحول بينه وبين التوبة شيء، حتى حقوق العباد لا تمنع التوبة، يعني أنه لا يغلق باب التوبة أمام من عجز عن أداء حقوق العباد، فإن حقوق هؤلاء المئة بالإضافة إلى حقوق أهليهم لا يمكن أن يستدركها هذا الرجل، ولكن لا يمنع من التوبة إذا سبق الله عز وجل، أرضى الله عز وجل الناس من عنده سبحانه وتعالى، أرضى خصومه، فلا يغلق باب التوبة أمام أحد. وشرط رد الحقوق إلى أهلها شرط معتبر مع القدرة، فإذا عجز الإنسان رجي له أن يرضي الله عز وجل خصومه يوم القيامة، فلا يغلق أمامه باب التوبة، وإن كان لا يؤمن من مكر الله، يقال عليك حقوق، أكثر من الحسنات وأكثر من عبادة الله حتى يعني تكون بديلا عن أداء الحقوق التي تعجز عنها الآن. لكن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، فالإنسان إذا عجز عن أمر معين فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا عجز أن يؤدي حقوق العباد فإنه لا يمنع من التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أسأل يقول رجل مثل صدام حسين الذي قتل من قتل تحول بينه وبين التوبة حقوق العباد، أقول ليس كذلك، لو تاب تاب الله عز وجل عليه ويرضي من عنده سبحانه وتعالى العباد إن كان صدق مع الله، فكذا كل من يعني كان تائبا. أما إذا كان يقدر على توصيل حقوق العباد إليهم فلا تصح توبته حتى يرد إليهم حقوقهم إن كانت حقوقا مالية فتكون في ذمته، وإن كان يستطيع أداءها وجب أن يؤديها فورا، وإن كانت حقوقا في الدماء يلزمه أن يسلم نفسه لأولياء المقتولين ليفعلوا ما يشاء، إما أن يقتصوا وإما أن يقبلوا الدية وإما أن يعفوا. هذا في شريعتنا. وهذه الواقعة في حق هذا الرجل في شرع من قبلنا الذي يظهر أنها كانت بعد زمن المسيح، لأنه قال كأدل على رجل راهب، والرهبنة إنما كانت في النصارى، قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها. فيظهر أن شريعة التوراة ملزمة بالقصاص، لكن لم يأمره بذلك، فلعله لم يكن يعلم هؤلاء أو لم يكن لهم ورثة أو يعني كان لا تقام الحدود في هذا الوقت، فكان لا يستطيع هذا الأمر أن يسلم نفسه لأولياء المقتولين، والله أعلم. وعلى أي حال فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر صحة ما فعله هذا العالم من أمره القاتل بالتوبة. وأتأمل أيضا في حكمة هذا الرجل العالم، أنه يعلم أن من حقائق التوبة أن تبدل السيئات بالحسنات، أن تبدل السيئات حسنات، بمعنى أن يعمل الحسنات بدلا من عمل السيئات حتى يكون صادقا في توبته. ولذا أرشده إلى أن يلحق بالقرية الصالحة ليعبد الله مع العابدين، وليس أن يتركه يندم فقط، قد ندم الرجل لكن لابد أن ينقل إلى عمل صالح. وانظر إلى فقهه أيضا في البعد عن أصدقاء السوء والاقتران بأهل الخير. فالقرية التي عمل فيها هذه الذنوب ولم تنكر عليه ولم تأخذ على يديه كما ذكرنا أرض سوء وقرية سوء، وهو يحتاج في توبته إلى أناس صالحين، فلا بد من صحبة صالحة، لا بد من قرناء يعينون على الطاعة ويبعدون الإنسان عن المعصية. بهذا يؤمر كل تائب يبحث عن أصدقاء آخرين، كما نقول مثلا الذي يدمن على المخدرات أول عمل يعمله للتوبة أن يقطع علاقته بأهل السوء أصدقاء السوء. أول شيء يخرجه بعد العلاج أن يلغي الأرقام التليفونات التي تعود عليها. لو أن إنسانا وقع في إدمان عشق امرأة وتاب إلى الله عز وجل، فأول شيء يقطع العلاقة التي توصله إليه ويبتعد عن قرناء السوء وأصحاب السوء الذين يذكرونه بالمعصية ويأخذونه إليها. مفارقة أصحاب السوء ومصاحبة أهل الخير وعبادة الله معهم. وفيه دليل على أن الطائفة يعين بعضها بعضا على الخير والشر، فاعبد الله معهم، أن يكون الإنسان مع أهل الخير يعبد الله، ليس هذا من الرياء ولكن من الإعانة على الخير، أن يكون الإنسان معينا على طاعة الله عز وجل ومعانا كذلك، لأن وجود أهل الخير مع بعضهم على الطاعة يعين الإنسان عليها. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أو انتصف الطريق فأتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذا الاختصام من الملائكة هو في المبادرة إلى أمر الله عز وجل، والملائكة قد تجتهد في أمر الله سبحانه وتعالى كيف تفعله. سبحان الله أن الله قد رزقه التوبة قبيل موته بالشيء اليسير وقبل أن يعمل الصالحات. قال: فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا إلى الله تعالى، مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. نعم، لم يعمل خيرا مقصودا من العبادة، وإن كان قد خطى هذه الخطوات إلى طريق القرية الصالحة، لكنه هذه الخطوات كالوسيلة إلى الغاية من عبادة الله وليست هي الغاية المقصودة. ولذلك الملائكة لا تكذب حين تقول لم يعمل خيرا قط، لأنه لم يعمل من العبادات شيئا، إنما ذهب ليعبد الله، وإنما أعماله التي ذكرتها ملائكة الرحمة أعمال قلبية، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قال: وهذا دليل، نقول وهذا دليل على أهمية عمل القلب، أن القلب إذا كان صالحا فإن الله عز وجل يغفر لصاحبه ما لا يغفر لغيره. قال: فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فجعلوه بينهم. هذا في تكريم الإنسان، أن الملك أتى في صورة آدمي، الإنسان يعلم ومهيئ للعلم ربما أكثر من علم بعض الملائكة، كما قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. فأتاه في صورة آدمي تشريفا لهذه الصورة، فأتاه الملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها، وفي رواية فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. هذا دليل على أنه كان في حقيقة الأمر أقرب إلى الأرض السيئة إلى أرض السوء، لكن الله غير معالم الكرة الأرضية من أجل قبول توبة هذا الرجل، أن الله بعد الأرض القبيئة السيئة وقرب الأرض الطيبة. فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. قال وفي رواية قال قتادة قال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نا بصدره ونحوها، رواه البخاري ومسلم، نا بصدره نحوها، نال بصدره، يريد أن يبذل كل ما في وسعه ليصل. سبحان الله، الله عز وجل يقبل من أعمال القلوب ما كان يعني يقبل من أعمال القلوب ما كان سببا يعني ما يجعله سببا لمضاعفة ما فعله الإنسان من الخير بغير ذلك أو لقبول هذه الأعمال وتعويضها عما فاته من أمور الخير. عن أبي عبد ربه أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا أسرف على نفسه فلقي رجلا فقال إن الآخر قاتل 99 نفسا كلهم ظلما، فهل تجد لي من توبة؟ إن الآخر يعني عن نفسه فقال إن حدثتك أن الله لا يتوب على من تاب كذبتك، ها هنا قوم يتعبدون فأتهم فأعبد الله معهم، فتوجه إليهم فمات على ذلك. فاجتمعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله إليهم ملكا فقال قيسوا ما بين المكانين فأيهم كان أقرب فهو منهم، فوجدوه أقرب إلى دير التوابين بأنبلة فغفر له. عندي دير بأنملة فقط لا فغفر له. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد، ورواه أيضا بنحوه بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن عمرو، فذكر الحديث إلى أن قال ثم أتى راهبا آخر فقال إني قتلت 100 نفس فهل تجد لي من توبة؟ فقال لقد أسرفت وما أدري، لكن ها هنا قريتان، قرية يقال لها نصرة والأخرى يقال لها كفرة، فأما أهل نصرة فيعملون عمل أهل الجنة لا يثبت فيها غيرهم، أما أهل كفرة فيعملون عمل أهل النار لا يثبت فيها غيرهم. فانطلق إلى أهل نصرة، فانطلق إلى أهل نصرة، فإن ثبت فيها وعملت عمل أهلها فلا شك في توبتك. فانطلق يؤمها حتى إذا كان بين القريتين أدركه الموت، فسألت الملائكة ربها عنه فقال انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فاكتبوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى نصرة بغير أنملة فكتب من أهلها. لا، الصحيح أنه لم يكن كافرا، لأنه لو كان كذلك لكان إسلامه يجب ما قبله. هنا التوبة، هو ليس عن التوبة، لا، ليس هناك دليل ظهر أنه إنما كان معترفة حيث يقول كلهم ظلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه وارول. رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه. قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إذا أحسن الظن بالله عز وجل، وليس أن يسيء الظن بالله ويظن بالله ظن السوء فيكون عليه دائرة السوء، وإنما العبد هنا العبد المؤمن عباد الرحمن. فمن كان عبدا لله عز وجل من عباد الرحمن فأول وصف له صحة الاعتقاد في الله عز وجل. العقيدة الفاسدة ظن جاهلية، سوء ظن بالله، ولكن العقيدة الصحيحة هي حسن ظن بالله عز وجل. ومعية الله المذكورة في قوله عز وجل: وأنا معه حيث يذكرني، في أي مكان وفي أي زمان يذكر الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يكون معه بالنصرة والتأييد والحفظ والرعاية والعناية والتوفيق والمغفرة والسداد والتزديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، يعني راحلته التي ضلت منه عليها طعامه وشرابه كما في الرواية الأخرى. وهذا هذه التوبة هذا الفرح من الله عز وجل فرح يليق بجلاله وعظمته. والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال تقرب قلوب، وأشب ذكرت المسافات شبرا وذراعا وباعا عندما هو لتقريب الأفهم إلى العباد، وهو قرب حقيقي. الله عز وجل يتقرب إليه حقيقة بالقلوب دون حلول ولا مواسة، وهو عز وجل يتقرب قربا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ليس كقرب المخلوق من المخلوق، أيضا قربا حقيقيا دون تشبيه، دون حلول ودون اتحاد ودون مواسة وغير ذلك مما يستنكره أهل البدع. ونحن لا نقول بالحلول ولا المواسة ولا الاتحاد ولا نحو ذلك، بل هذه كلها أباطيل، ولكنهم يتكلمون بهذا لينفروا الناس عن إثبات الأحاديث الصحيحة. الباع هو الذراعين منفردين، المسافة بين الذراعين المنفردين هي مسافة الباع. وعن شريح وهو ابن الحارث قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك. رواه أحمد بإسناد صحيح. هل نثبت لله عز وجل المشي والهرولة؟ لا أعلم أحدا من أئمة السنة الكبار يقول في هذا الحديث أن من صفات الله الهرولة، وإنما يرون أن هذا الحديث المقصود منه التقريب كما دل عليه أوله. ولذا في الحديث الذي رواه أحمد الطبراني عن أبي ذر الغفاري في هذا الحديث قال: ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيا أقبل إليه مهرولا، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. فهو منزه عن مشابهة المخلوقين، وقرائن الحديث تدل على أن المقصود بالهرولة زيادة القرب أكثر مما فعله. لوجود القرينة، ولم يأتي مثل ذلك في موضع آخر. لماذا لا نثبتها كما جاءت؟ ونحن نثبتها كما جاءت، لكن هي تدل على معنى آخر، ليس المقصود منه إثبات الهرولة حقيقة، ولا أن التقرب يكون بالسر. معلوم أن التقرب بالقلوب، فلا يقال أن فلانا تقرب إلى الله سرا، أنت تقرب إلى الله بحسنة بحسنتين بحسنات، لكن التقرب بالسر هذا في المسافات، وقرب القلوب يختلف. فهي قرينة في أن الله تقرب إلى عبده أكثر. القرب مذكور، لماذا أثبت القرب إذن؟ لأنه مذكور في مستفيضة كتابا وسنة وليس فيه نقص. والهرولة إن ثبتت من أحاديث أخرى، والمشي، المشي ورد، فأصبح ربك يطوف في الأرضين، استأذن في حديث في ضعف. حديث اللي هو لقيث بن عامر قال فأصبح ربك يطوف في الأرضين وقد خلت عليه البلاد. الله عز وجل أعلم في هذا الباب، لكن عامة من تكلم في الصفات لم يذكروا الهرولة والمشي من صفات الرب سبحانه وتعالى. وقرينة أخرى هي الرواية اللي هي رواية الطبراني وأحمد، والله أعلم أجل، والله أعلم أجل، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم نعم. هذا لم يعمل بعد عمل الجوارح، انما لا الشرط لو تاب الى الله عز وجل وقبل ان يتحرك اتاه ملك الموت لكان يمكن. اولا ده الشبر ده اللي كان هو اصلا ده مش من عمله، ده من تباعد القرية دي وتقريب دي، في الحقيقة مش عمله، عمل الجوارح يشترط المقدور عليه منه العزم ان يفعل في المستقبل. صاحب المنزل الهرولة في كتاب صفة الهرولة لله فيه، صاحب الكتاب، صاحب السؤال كتاب صفة الهرولة لله على أي الأحوال هو ليس هو أهل الإثبات، لكنه ليس حبيب الملائكة تعلم أعمال القلوب، تعلم أعمال القلوب التي يعلمها الله بها. حدث في مجلس الشعب من مشدد بين النواب، وخاصة عندما أقسم النواب حزب النور وما حكما لم يقل في القسم على فيما لا يخالف شرع الله. والله أنا كنت يعني أخبرتهم بأنهم يلزم أن يقولوا فيما لا يخالف شرع الله عز وجل، ولكن أظنهم تأولوا فتوى أو أخذوا فتوى بعض المشايخ الفضلاء لأن وجود المادة الثانية كافي في أن هذا يقضي على غيره، وأنا أراه غير كافي. لا شك أن الأمر دعويا، لأن هدفنا إقامة الشرع، وحقيقة غير كاف، لأن الدستور والقانون ما زال فيه من المخالفات لشرع الله عز وجل ما لا ينكره عاقل. والقانون لم يلغى بعد، ولو أوقف الدستور فالقانون باقي. ولكن أظنهم قصدوا عندما يوجد قانون، أنا أتكلم على تأويلهم يعني، بس أنا كنت أرفض ذلك ولا أرتضيه، وغفر الله لهم وهداهم. وهي امتحانات، والله امتحانات. وكان الواجب أنهم وهو على أي الأحوال كان الواجب أن يقولوا في القسم ذلك، وكان وبعضهم قد طلب يعني، كان ليس أن ينسحبوا من الجلسة للصلاة، كان ينبغي أن يطلبوا رفع الجلسة للصلاة. والله طلبنا منهم ذلك. هو ده الواجب. طلب منه وقت للصلاة، جزاه الله خيرا. يعني يبقى طلب جماعي وخروج جماعي ويرجعوا بعد ذلك يلغي من الجلسة على هي الأحوال. إحنا إيه الأمور بتبقى فيها أمور يعني، ويعني هو حد عارف يعمل لهم حاجة. وجزاه الله خيرا الأخ ممدوح إسماعيل، هو اللي شال الموضوع من الأول وفضل مصر على ذلك. وعدت كان الإخوة اللي بعد كده كان يعني كان هيخسروا إيه يعني. وجد الدكتور عادل عبد المقصود جزاه الله خيرا وتحب وكرر الأمر، قلت خلاص هيقطعوا عليه وخلاص هيقطعوا عليه كل واحد يجي. بعض الإخوة قالت وقطعوا عليه فعلا، وكان واضح السماعات. طب كويس، خير وبركة. أنا عارف، بس كنت أتمنى من كل الإخوة يقولوا. مش شرط، لأن كلهم ولا واحد منهم، مع إن هم اللي اخترعوا الحكاية دي، ده أنا واخدها من عندهم والله. أصلا أنا كنت بقول للإخوة يعني الإخوان يقولوها أيام حسني مبارك، وإحنا ما نقولهاش أيام أيام برلمان بتاعنا، برلمان الثورة يعني، اللي بعد ما خلاص زال هذا الطاغوت، فهيعملوا لهم إيه يعني؟ يعني اللهم اغفر لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.